إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنك إن شئت تجعل الحزن سهلا فسهل العلم يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وافتح علينا بالعلم والعمل يا فتاح يا عليم. أولا، من المفروض أن نقرأ ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا أدري أقصى لحد طبعتها؟ لم تطبعها ولم تأتي بالأوراق التي أعطيتك كذلك؟ لا، تروح تجيبها بروح الحال، يعني المفروض جبتها معك، يعني قدر الله ما شاء فعل. على كل حال، يعني حتى نستغل الوقت، بالنسبة للترجمة ستكون عندكم مطبوعة إن شاء الله تعالى، يعني وقد ذكرنا فيما فيه إن شاء الله فائدة في الحصة الماضية. والمطلوب منكم في هذه الأوراق أن تقرأوها، يعني ترجمة مختصرة كتبتها عند الشيخ ابن تيمية فيها المفيد، ثم تلخصها في الكراس الخاص بالواسطية. أولا، ثانيا، لابد أن تجعل كراسة كبيرة، يعني كراسة خاص بالوسطية حتى لا يتفرق، نعم يكون زاوية حتى لا تتفرق الأوراق والمعلومات وتصبح تكتب هكذا وهكذا، واضح، حتى يكون محفوظ عندكم. بالنسبة للترجمة، كل أحد يعني يلخص ثم يعرض عليه هذا التلخيص، ولا تكتبها مقتضبة، يعني كم ورقة لدري كم ورقة يعني. نعم، 12 ورقة تقريبا، تقرأها كاملة، حاول تستخرج الفوائد الموجودة فيها، واضح، ثم حتى تتعودوا على التلخيص هذا. وقلنا كذلك على بالنسبة لطريقة الفوائد، فهمنا. ومن لم يدخل في الواتس أب توفيقا، عملنا مجموعة قالوا لك عليها الحكاية. نعم، عملنا، أنت ما عندكش الواتس أب، من بعد ننزله لك، يعني سهل التنزيل وتسجل فيه. عندك كذلك هاتف ذكي، عندك هاتف ذكي هذا، وعندك واتساب فيه، بعدين نزل. ايش كل متخلص ما دخلت، ما اشتريت واحد ان شاء الله. بلال دكت حتى معنا ما قالوكش على الحكايه. احنا عملنا مجموعه اسمها مجموعه الوسطيه. المجموعه هذه كل ما يتعلق بالدرس يبث فيها. اولا، اي احد سيعتذر يذكر اعتذاره احتراما للدرس ولاخوانه، واضح، واحتراما للعلم. ثانيا، انه يذكر عذر يعني ان كان مما يمكن بثه ضاف بها ونعمت، ان لم يكن يقول عذر ضروري شيء، هذا وفي مشكله بعد ذلك. أي فائدة أو أي سؤال أو أي امتحان سيكون على ذلك. إذا كان في اعتذار مني كذلك نقول لكم مش معتذر. ما في عندك من ساعة الدرس ما يقولش على واحد ما عمليش، هاو استفدنا منه اليوم، صح ولا لا؟ صلاح الدين، أول فائدة اليوم استفدنا. مالك تلاقيت بها كذا بعد عصر، قال لي ما يمكن لأنه عندي كذا كذا. الحمد لله تفهمنا، كل واحد يقول لي أنا عمبالي واحد ما عمباليش، صح ولا لا؟ هذا هو الأخ يزيد بث، يعني شن علينا فوائد ما شاء الله، جزاه الله خير. فاستفتح المقال إن شاء الله أبو تسبيحة، إن شاء الله معنى التسبيح المرة الجاية، واضح. وهكذا وخونا مازالش انا على قريب ان شاء الله ربي يفتح علينا عليه. شكون دخلش معانا؟ ما دخلتش وعلاش؟ ان شاء الله خير ان شاء الله. ما تصلحش ما تصلحش ان شاء الله خير ان شاء الله. المهم هذا اول. ثانيا كما تعودنا تعريف بالمؤلف وتعريف بالمؤلف. الآن هذا الكتاب يا إخوة قد اتفقت كلمة العلماء على فضل هذا الكتاب. اتفقت كلمة العلماء من عهد شيخ الإسلام تيمية إلى ابن تيمية إلى عصرنا، من الذهبي بن رجب بن كثير وبعد ذلك الألوسي بعد ذلك الإمام محمد خلية الراس، كل العلماء اتفقوا على أن هذا معتقد من أهم ما يمكن الإنسان يحفظه، بل هو أهم كتاب توحيد الوسطية. وبعد ذلك تريد لا تحفظ شيء لا تحفظ شيء، ولكن بإذن الله يكفي. قال صديق حسن خان رحمة الله عز وجل عليه: وأكثر من يموت على سوء الخاتمة أصحاب الأهواء والاعتقادات الفاسدة. سوء الخاتمة مش معناه أنك يعني حسن خاتمة تموت في الحرم ولا شيء هذا، وتتكلم يقول لك الغزالي مات في الحرم، هذا ليس، أو في مدينة مكة، هذا ليس معنى سوء الخاتمة أو حسن الخاتمة. هذه أشياء لا تظهر إلا بعد، واضح سكرات الموت وغير ذلك. ليس معناه واحد سكرات موت جلته طويلة معناه أنه ليس سوء الخاتمة، لا بالعكس، لعل هذه مكفرات لذنوب الله عز وجل يريد أن يقبضه وهو طاهر، كما النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد هو طاهر، ولكن تزداد في مقامه ودرجاته صلى الله عليه وسلم. فلذلك صلى الله يمتنا على حسن الخاتمة يا رحمة الرحيم. فلذلك أنت أول شيء تعلم بأن الاعتقاد أهم شيء محرك لك لقلبك، ومن أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة. وهناك ارتباط بين الاعتقاد والعمل، ارتباط كثير. قال صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة. هذا من الاعتقادات ولا لا؟ غيبي صح ولا لا؟ من الاعتقاد. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. قال له الآخر: لا تغلبن عن طلوع صلاة قبل طلوع الشمس، صلاة قبل غروبها، مش صلاة الصبح والعصر. قال: هذه سبب لرؤية الله عز وجل يوم القيامة، لا تغلبن على ذلك. شوف الارتباط بين هذا وهذا. شيء آخر، موعظة العقيدة مدتها طويلة تبقى في القلب، حياة القلب تبقى حي، واضح يبقى حي. أما مثلا القصص وشم هذا شيء آني إلا من رحم ربي، واضح. في ذلك من عرف أن الله عز وجل سنتمر بين مثلا الرقيب، فهم حق الرقابة والفتح، فهم حق الفتح من الله عز وجل وهو الفتاح، فهمه يعني وقرأ كلام ابن القيم وكلام السلف في هذه تلك المعاني، وتحرك قلبه تبقى راسخة في ذهنه وفي قلبه، يعني دائما قلبه حي بهذا الأمر. لذلك أكبر سبب رفعة الإيمان وهي معرفة بماذا؟ بأسماء الحسنى وصفاته الحسنى، واضح. وهو أول شيء، أعظم أول شيء، والتوحيد كله منبثق من الأسماء والصفات، واضح. طيب، العقيدة الوسطية يا إخوة عندها عدة مباحث، عندها فيها عدة مباحث. بعض الناس يقول في الصفات، أكثر الإخوة يقرأون عندنا ما يقول لك في الصفات، وهذا غلط محض، غلط كبير جدا. وعلاه محمد غلط كبير، لماذا؟ لأن الوسطية ثلثها في الأسماء والصفات، ثلثها شكر الأسماء والصفات. السبب سنذكر السبب. فالإخوة أكثرهم عادتهم يكملوش الكتاب، يقرأ مثلا يبدأ يقرأ يبقى يخصبها كاملة في الأسماء والصفات، يقول هي في الأسماء والصفات، هذا غلط. فبل هي في العقيدة عامة، فكل شيء أحسنت تقريرية ما فيهاش ردود. لكن لماذا شيخ الإسلام تيمية جعلها ثلثها في الأسماء والصفات؟ لأمور. الأمر الأول وهو أشرف معلومة، أشرف معلومة، أشرف معلومة أن تعلم ما يحق الله عز وجل. ثانيا الخصومة أكثرها بيننا بينها البدع في ماذا؟ في الأسماء والصفات. ثالثا أكثر الخصوم في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية كانوا من المتكلمة، خاصة الأشاعرة الماتريدية، وأكبر أبواب الفرق بيننا بينهم الأسماء والصفات. هذه ثلاثة أمور، واضح يا إخوة؟ طيب، فالمبحث الأول شيخ الإسلام عندنا قلم يكتب ابن مالك نأخذ معنا شوف العقيدة الوسطية أول شيء ذكر فيها مقدمة شيخ السنتين وبعدين دار تمهيد وبعدين عقيدة أهل السنة في الأسماء في الصفات المقدمة أذكر فيها الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدين التمهيد ذكر فيها الإيمان بالإجمال الإيمان بالإجمال بعض الشراح القدامى الإيمان بالإجمال يتوسع فيه توسع كبير جدا وش يعمل فيها بعض الشراح وهي فكرة طيبة فكرة طيبة عندنا احنا أركان الإيمان ها الإيمان بالله بعدين من ملائكة بعدين ها الرسل ها واليوم الآخر قدر القدر وقدر الفشل شيخ الإسلام ابن تيمية فصل هذا جعل له كم عايش صلاح الدين وين تخزر هذا؟ نعم تخزر هذا؟ قلني معك أها طيب هنا قدر القدر شيخ الإسلام ابن تيمية كم عايش بتغزر المال القدر والقدر جعل له فصل سمى خلاص فصل خاص به في الأخير اليوم الآخر كذلك جعلوا فصل خاص به بل سبحان الله فصل عجيب جدا واضح الرسل خاصة إلا النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلوش فصل خاص به كذلك بالكتب كذلك بالملائكة بالنسبة لله عز وجل فصله تفصيلا فصله تفصيلا قال ابن العز الحنفي في شرح الطحاوية وأفضل طريقة للعقائد تفصيل أركان الإيمان جاءت الذي في حين جبريل عليه الصلاة والسلام أفضل شيء لو الطحاوية مثلا ارتبع الأركان الإيمان لكانت نافعة نافعة لكن خلطة يبدأ التوحيد أسماء صفات بعد ذلك القدر بعد ذلك يرجع الربوبية بعد ذلك يروح للرسل بعد ذلك كذا فهمت لذلك حتى ذلك الشيخ العثيمين شيخ أحمد عبد الرحمن قاضي رتبها ترتيب رائع جدا اسمها اسم الترتيب الطحاوي ثم قال ابن العز الحنفي في الأخير قال ولو استقبلتم أمر استدبرتم لشرحتها على أركان الإيمان الستة لكانت نافعة بس حين الطالب كل ما يكونش مثلا ملم بالعقيدة الوسطية أو مثلا أعلام السنة المنشورة أو شيء هاد من الكتب المرتبة الجميلة على أهل السنة الجماعة كي يدخل الطحاوية يتشتت مرة ويتكلم عن الحوض يتكلم فيها على أربعة في أربعة مواضع بعد ذلك القدر فصل فيه تفصيل وقضاء القدر صعيب ما بحتيره مرة يتكلم عن الهدى والضلال في الأول بعد ذلك فصول واحدة أخرى يتكلم لك على مراتب الطالب يدوخ لذلك من فضائل هذه الرسالة مرتبة تحير تنبه ذهن شيخ الإسلام ابن تيمية ذهنه عجيب يعني مش نورمال يعني في قاعدة والسيد ينتظر واقف ينتظر فيها سبحان العظيم كتب له في جلسة واحدة بعد سبحان الله العظيم سبحان المنان سبحان اللهم اهدينا يا رب العالمين فلذلك من محاسنها أن مسائلها مرتبة ممهدة مدللة بالأدلة مدللة بالأدلة العقيدة منين جيبوها العقيدة؟ من كتاب وسنة، صحيح ولا لا؟ فأن يحافظ الطالب أن يحفظ كتابا مليان فيه أدلة الكتاب والسنة أفضل له أن يحفظ كلام فيه بشر، صح ولا لا؟ وإن كنا لا ننكر ذلك، لكن أفضل من حيث التقرير، من حيث الإيمان، من حيث الاعتقاد، حتى يكون اعتقادنا صافيا قويا، أن يكون مدلل بالكتاب والسنة. حتى إذا أتاك أحد من البدع ماذا يقول؟ من جبت هذا؟ تقول له قال الله تعالى، صح ولا لا؟ يعني الله عز وجل قال مثلا الرحمن الرحيم، نقول له الرحيم ذو رحمة، ما تقولش بما أريد الإحسان، يقول لك من جبتها؟ وربك الغفور إيش؟ ذو الرحمة، هذا الرحمة صفة، واضح ولا لا؟ فهمنا يا إخوة؟ طيب، إذن هذا راح هذا نسبة. وش دار بعض الناس كما سنقرأ في المقدمة؟ قال شفت أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة بدل، واضح؟ وش هو؟ فهذا اعتقاد، ما هو؟ قال أهل السنة والجماعة اعتقاد السنة. وش هو الاعتقاد أهل السنة والجماعة؟ قال هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر، ها، والإيمان بالقدر خيره وشره. هنا في ذلك أحسن تعريف الإيمان كعائلك، وأحسن تعريف الإيمان وش هو؟ وهو اعتقاد أركان الإيمان الستة. هاك ما نقول هذا جازم لا، هاك اعتقاد أركان الإيمان الستة. ومن بعد في هذا الإجمال أعطاك الإجمال عام الإيمان، الإيمان الذي يجب للإنسان اعتقاد واعتقادا إجمالا وتفصيليا، لا يكفي فيه الإجمال الإيمان والتوحيد. طريقة السلفيين ذكر التوحيد والإيمان بالتفصيل، وطريقة أهل البدع لا، طريقتهم ذكر التوحيد والإيمان بالإجمال، واضح؟ واضح يا إخوة؟ فهمنا؟ قصص بالقصص قصص، والناس واقع في اليوم أرسل صديقي من فرنسا فيديو قصير على داروا هذه فرقة الإسلام، قلت ما لهم يسألهم على الملائكة ما يعرفوهمش مالا في تونس، راح تونس في رمضان داروا شغل في الشارع، فيديو في الشارع مثلا، وتقول له صيام رمضان فرض ولا سنة؟ سنة. واحد قال له كل عمر ما صمت نهار في حياتي، كبير في السن، قالوا له العلم الصيام باش تعرف اللي جيعان ولا، وحنا في حياتنا كامله في تونس جمعانين، ما لازم نبدا جيعان ولا صوم هكذا، كفر بعينه، هذا كافر، هذا كفر شيء بالدم، وزيد مثل كبير في 65 سنه، عمري ما صمت نهار في حياتي، نهار طول الناس جيعانين في تونس. هو مسلم. مكافر هكذا، هو تونسي، تونسي في تونس، سبحان الله العظيم، شيء يعني شيء غريب جدا. فنقول احنا في الجزائر الحمد لله رب العالمين، احنا في نعيم كبير، ربي من علينا منة كبيرة. طيب المهم وش دار بعض الصباح اذكر باش يكمل العقيدة كاملة، دار اضافة في المبتدأ واضافة في الاخير. في الاخير شيخ سنتين يوم الاخر ما ذكرش فيه عشرات الساعة، ما ذكرش فيه عشرات الساعة. وش عمل؟ داروا ملحق، داروا ملحق بأشرار الساعة، واضح. وش حنعمل احنا؟ لا نفرط في هذا ولا نفرط في هذا. قبل أن ندخل بعد شيخ سنتين قال والإيمان بالقدر خير وشر، قال ومن الإيمان بالله، وذكرش الإيمان بالله كامل. لماذا؟ لأنه توحيد الألوهية عنده باب خاص به، كتب خاصة بها، فهم؟ قال لذلك قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف وسمى بها به نفسه، تذكر الأسماء والصفات ومعها ربوبية، واضح؟ فهم الإخوة ماذا سنفعل؟ باش يعني إذا معي توفيق، فإذا وفقنا رب عز وجل ذكرنا حتى ملخص الإيمان بالملائكة، كيف تكون مؤمن بالملائكة، وإن كان مكررناها وليكم في الدروس المهمة، مكررناهاش إحنا معكم، مكررناهاش الإيمان بالملائكة. الرسل، كنا في الرسل ثلاثة. باختصار، مثلا نقرأ شو الإيمان بالملائكة، شو الرسل، وبالكتب، حتى يكون عندنا شيء كامل، كي نوصل اليوم الآخر نديروا مقدمة في عشرة الساعة الصغرى وعشرة الساعة الكبرى. واضح؟ هاكي نجمعوا كل بحيث أنت كنت بالاعتقاد كامل. فهمنا يا إخوة؟ بديش حافظ حاكمي في علم السلام وشو أتكرر الإيمان بالملائكة. فهمتوا؟ هل أحسن كتاب تقرأوه مع داركم مع أولادكم؟ كتاب عجيب، السؤال والجواب اسمه علم السلام والشرط، كتاب عجيب جدا ومهم ومهم سهل، بس يذكر فيه إذا كان الإيمان بالملائكة وكذا حتى الإنسان يعرف هذا الشيء. واضح يا إخوة؟ فهمنا. بعد ما تكلم عن عقيدة السنة والجماعة في الأسماء والصفات تطرق قسمها إلى قسمين. لا، من القرآن ومن بعدين من السنة. ذكر 111 آية والسنة ذكر 16 حديث. نعم، كي يتكلم شيخ الإسلام تيمية تحب تجمعهم، تحب تجمعها. مرة يتكلم على القرب والمعية وهي مشكل كبير، ومن بعدين آيات تاع العرش، آيات سبحان الله العظيم سبحان الله. ومن بعد وفت على كلام الذهبي يقول شيخ الإسلام تيمية القرآن أمامه يستخرج كما يشاء. قال ما رأيت الذهبي عنده شيخ من شيخ تقريبا، قال ما رأيت أحد أقدر على استدلال من القرآن كما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والله حيرك عن ذلك، سبحان الله العظيم، يا ربي منا إنا بفضلك سبحان الله. لذلك حاج عاش في نعيمهم لما حبوا يسجنوه، قال لهم في السجن ذاك حتوا الإسكندرية، قال لهم ما في مشكلة، قال لهم سجني نفي سياحة قتلي شهادة تخليني نعرف من الناس كيف تذهبوا يعني. وانت شيء يحيرني ونتوقف على ذلك من هذا، لأن ما ندخل في شيخ ننسى روحي في شيخ الإسلام. كتاب يحكي شيخ الخضير، لو عندي كتاب منذ زمن اسمه درب تعار العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول إلى صريح المعقول، هذا يا إخوة كتاب في 11 مجلد، والله يتمر بك 400 صفحة، 10، 20، 30، 40 ما تفهم حتى شيء مش يقول حقيقة، ما تفهمش ايش قد يهضر، ما تفهمش البنية بالعربية ولا لا. الشيخ الخضير يقول له وجدنا علماء فطاحنا يهابوا الكتاب هذا يفتحوه، تفتحوه تتصدم يعني، كتاب عجب. هذا كتاب بناه باش يرد عليه على جميع الفلاسفة والبعض كلهم عبارات ما خلاه ما بقى لهم، حافظ الكلمة تاعهم من الكتاب تاعهم، ثم يقول وقد قلت كذا ويرد عليه قد قلت كذا، شيء عجيب. من 60-70 وجه اخر سبحان الله املاه من حفظ هذا الكتاب سبحان الله. وكان في زنزانة، قالت متر في متر، متر في متر، قال ففعل طلابه خرقة يعني ثقب، كان يملي منها عليهم الكتاب من راسه. كان واحد اسمه ابن رشيق المغربي يعني جماعة كانوا يكتب بسرعة جدا، يكتب بسرعة ويفهم كخط شيخ الإسلام ابن تيمية سبحان الله. قلت احنا ورقات تبقى فيهم ايام تكتب فيها، سبحان الله سبحان الله. ترى كل حقيقة لا تؤتى لا من حفظك ولا من دراهمك ولا من قوة ذهنك ولا من وقتك ولا من صحة، الفتح من الفتاح، فتح من الله. إذا طهرت قلوبنا صح وصدق النية وصدق العزيمة، والله يفتح لك ربي ما لا تعلم. هذا هو، والعقيدة إن شاء الله تعالى تكون سبب لهذا الأمر. بعدين شيخ الإسلام تيمية لما تكلم كذلك على وسطية أهل السنة، أهل السنة بين أهل الأهواء، ذكر قواعد خمسة رائعة جدا في عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات. ذكر فقرة تعتبر سبحان الله الإمام عبد العزيز بن رشيد استخرج منها 14 قاعدة في الأسماء والصفات، قال ويحسن بكل من درس التفصيل لازم تقرأ قواعد الأسماء والصفات منها، ومن الإيمان بالله حتى وقد جمع الله فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فتقرأ في الإثبات كل هو أحد، وتقرأ في النفي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة. هذا برك طالب علم الجزائر اسمه أرزقي من دكتور هو قاعد في السعودية الآن هو يعني ولا بروفيسور في العقيدة زي اسمه أرزقي در كتاب ماجستير تبعه كاملة في 1000 ورقة بسمناه باب النفي في الصفات. التعرض شفت قلت لكم كل جزئية باب النفي في الصفات. الرسالة كاملة يتفق غير في باب النفي. قواعد النفي وكيف ماهي النفي وأهل السنة وأهل البدع ومش ضلال أهل البدع في هذا إيه غوص غوص كبير جدا. شيخ الإسلام تيمية كرقع قواعد هذه. إحنا وش نعمل نفهم قواعد أهل السنة. شفت الورقة اللي مديتها لكم قبل ما نسافر مختصر قواعد المتلى سيتها. نعم رمزاً يعني تفكرتها أنت ذاك ورقة واحدة فهم مختصر قواعد المتلى بل سيتها ولا إيه كيف الزيت هذا؟ لا مسكاش. وين يا رب؟ في الجهاز. لقيتها عندك هنا ولا لقيتها هي؟ فلقيتها عندك. مفتاح محلة. وزعنا. لا والله يبارك لما تسبيحت عندها. طيب. المهم هذيك الورقة لازم نجيبوها معنا ديما. هذيك إن شاء الله تقولون أبو عصا خير بحجر واحد. لا خف من قرار ذلك التركيز قرار ذلك أعطيك الصحة بارك الله فيك. هذه مهمة جدا مهمة جدا هذه كي نفهموها كيشو قلنا قرار المثلى وقلنا الوسطية كي نوصلوا هذا الباب لازم نقرأوا هذه القواعد ونفهم القواعد من بعد يجيك واضح يا إخوة. طيب الوسطية أذكرها في عمر في خطف عن العباد في الأسماء والصفات في الصحابة والرابع نسيت أنه نفكر هذا إن شاء الله. ذكر كذلك شيخ الإسلام تيمية بيتفهم مبارك الرسالة قال كذلك مبحث خصص الرؤية رؤية الله عز وجل خصص لها فصل خاص بها رؤية الله عز وجل وذكر عقيدة السنة في رؤية الله سبحانه وتعالى كذلك بالنسبة قلت لكم على الكتب هنا شيخ الإسلام تيمية خصص فصل ل الكلام على القرآن هنا بعض المشروعات أذكياء قال في الروايات الأركان إيماننا اللي ذكرناها القيلة وقيل قلنا بكرر النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء والصفات صح؟ بالرسل قالوا بل ألصقوا بذلك الإيمان بالكتب لأن الإيمان بالقرآن كأنك آمنت به جميع الكتب لأنه قال عز وجل ومهيمن عمل الحكيم هو مصدق الإيمان بين يديه فهمت؟ لأن الإيمان بالقرآن فيه التوراة والصحف فيه كل شيء واضح يا إخوة؟ طيب إذا بعدك عقيدة أهل السنة أهل السنة في ماذا؟ في القرآن هو كلام الله كذلك ذكر القدر تفصيل عجيب قال شيخ البراك ما رأينا كلاما موجزا أتقن من هذا في ورقات جمع جميع مسائل القدر فيها كلام وأصبح عمدة لكل الناس رجاله على مرتبتين وكل مرتبة على قسمين بعد ذلك ذكر خلق أفعال العباد وأن القدر كله من الله عز وجل ذكر ما ذكر رحمة الله عز وجل عليه كذلك ذكر رحمة الله قلنا الصحابة عقيدة السنة والجماعة في الصحابة وكذلك في آل البيت كذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أحسن بارك الله فيك أهل السنة في اليوم الآخر عقيدة أهل السنة في كان فيه تفاصيل كل من الموت بعد ذلك أتكلم على الحشر والحوض والكوثر ومن عذاب القبر ونعيمه وهكذا والقنطرة أو جسر وكذا على اختصارها ذكر قنطرة وهي لا تذكر في كتب العقيدة وهي مهمة جدا القنطرة كذلك ذكر أشرط الساعة لا ما ذكرهاش أنا أشرط الساعة قلنا أشرط الساعة هي من زوائد الطحوية عليها واضح ذكر شيخ ذكر كرامات الأولياء عقيدة السنة في الكرامات جعلها فصل وكذلك ذكر الأخلاق أخلاق، وكذلك قال رحمة الله عز وجل عليه في ولاة الأمور، ولاة الأمور. وهذه مجمل يعني ما ذكر رحمة الله عز وجل يعني قداش بفضل الله. وقصد أحداً مش مفكرها الآن وصفية. المهم 14 و 15 مبحث في فلسفة تيمية ذكر، واضح؟ صورتها عامةً؟ نعم. شفت كده المبحث؟ مش في الأسباب فصلها الصفات فقط، بل عامة ما مهم ما يذكر فيها، واضح؟ يعني يوم الآخر فقط فصول القضاء والقدر، كذلك في الكلام في الرؤية في أشياء كثيرة، وكذلك بالنسبة للكرامات مهمة جداً، مهم جدا هذا الباب، واضح؟ الأخلاق ويرون أهل السنة والجماعة في الأخير قال يتصفون بالأخلاق الحميدة، وذكر بر الوالدين وصلة الأرحام، واضح؟ وأنهم يسبحون ولاة الأمور، وهذا قال الشيخ صالح للشيخ ومن الأخلاق، الأخلاق من العقائد، وفيه تلازم، من صحت عقيدته حقيقة حسنت أخلاقه ويتفعل، ومن نقص التأثير العقيدة فيه ساءت أخلاقه. أنت لازم مهم جدا بين هذا، واضح؟ فهمنا يا إخوة؟ تصورتوها؟ طيب عيت ولا مزت ما عيت؟ ها؟ عيت؟ عيت زي ما بدينا. لا ما شاء الله الله يبارك يعني نروح اسمه مسوي كمل انت تصدق توفيق لباس ساعه تسافر ساعه ما زلنا ما كملناش الدرس اعطي الاخ طيب لقيتي قلم ولا لقيتش قلم؟ نطلع مليون صوت تفضل أنت رياضي أنت بي بي إم الحمد لله شوية تطلع صح عليك طيب نكتب ان شاء الله تحت هذا المتن هذا المتن العقيدة الوسطية هذا أحسن نسخة للعقيدة المتن ما شاء الله يعني حقق على نسخ خطية يعني كذلك يعني حواشي وهكذا يعني. طيب نكتب إن شاء الله تعالى قلنا تعريف بالمؤلف تكتبوه إن شاء الله تعالى صح؟ بعدين التعريف بالمؤلف المسألة الأولى اسم الكتاب هل مؤلف هل يكون نفسه ولا مش ندير مش قلنا ندير في المؤلف ها قلنا أول أخ بقريته تفكر ولا ها المؤلف في المؤلف انك انت قلنا تلخصوه انتم هيك كنت معي وكنت معي نص بنص قلنا لانه الاوراق عند الاخ صلاح الدين ومن ديك النسخه تقراوها وتلخصوها ثم تفكر هذا ها الحمد لله ومن بعد ذلك لانك بالمؤلف ولا بالمؤلف هاي الحمد لله كل مسألة الأولى وش هو؟ اسم الكتاب. لا يخرج عن ثلاث تسميات. لا يخرج عن ثلاث تسميات. الواسطية. باء. العقيدة الواسطية. وثالثا او ب الف ب ج ج اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه اهل السنه والجماعه جاء هكذا اسم كامل اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه اهل السنه والجماعه والصواب والصواب تسميتها العقيدة الواسطية وبهذا سماها شيخ الإسلام نفسه وابن كثير وابن رجب وغيره ثانيا المسألة الثانية سبب تسميتها أن فرق بين سبب تسميتها وسبب تأليفها صح ولا لا؟ ما سبب تسميتها بالواسطية وبعدين سبب تأليفها فرق فهمت فتحي؟ نعم واضح هذا طيب سبب تسميتها بهذا الاسم الواسطية نسبة إلى الشيخ الواسطي الشيخ الواسطي وهو السائل وهو السائل وهذه البلدة وهذه البلدة في العراق بين الكوفة والبصرة تعرف لماذا سميها الواسط أو تسمى الواسطة لأنها كوفة مشهورة والبصرة مشهورة جدا هي في الوسط شكون أنشأها في رأيكم؟ الحجاج بن يوسف هو اللي أنشأها وعمرها كانت لا توجد شيء فبنى فيها وهكذا جعلها عمارة وعمارات وهكذا كان في الكوفة هو من قبل فوسط بين هذا وهذا لأنه كان يسافر الناس هذا فأصبحت بلدة مشهورة بعد ذلك واضح؟ طيب ويعني إذن وصاحبها يسمى رضي الدين الواسطي صاحب هذه الرسالة يسمى رضي الدين الواسطي الشافعي الشيخ رضي الدين الواسطي الشافعي المسألة كان الآن الثالثة، سبب تأليفها وتاريخه. سبب تأليف وتاريخه، يعني تاريخ المؤلف وسببه وتاريخه، تاريخ متى كتبها. بالنسبة لهذا المبحث يكون مهم جدا ذكر نسبة الكتاب للمؤلف وكذلك تاريخه. بالنسبة لنسبة الكتاب لا يختلف فيها أنه لشيخ ابن تيمية، لأولا لأنه شيخ ابن تيمية صرح بذلك في عدة فتاوى، وتلاميذه المباشرين له بن عبد الهاد المرشيق وهكذا. وثالثا الشهرة، شهرة الكتاب عن المؤلف، وهذا يدرس، هذا الفصل يدرس دراسة تامة في مناهج التأليف ومناهج البحوث في الدراسات العليا، وكذلك في علم المخطوطات يدرس هذا الفصل في فصل كامل. لا نسبة الكتاب للمؤلف واضح، فلذلك كتب كثيرة منسوبة للعلماء ولا تصح لهم، ويوجد طرق علمية ثابتة كيف تثبت بأن هذا الكتاب لي نصح نسبته للمؤلف، لأنه في كتب كثيرة منسوبة واضح، وبعد ذلك تشتهر لذلك الإمام مثل كتاب تفسير أحلام محمد الإمام محمد بن سيرين، هذا باطل، هذا كذب عنه، هذا واضح. فكذلك كتاب الكبائر المشهور للذهبي المشهور هذا المطبوع في دار الفكر والذي انتشر في المغرب العربي، هذا الكتاب منسوب للذهبي وليس هو نفسه كتاب كبائر الذهبي، حتى وجد نسخة خطية أخرى يعني في تركيا في آيا صوفيا وغيرها، فحقق الكتاب ووجد فروق كبيرة جدا بين المخطوط وبين تسمية الكتاب واشتهارها هذا وهذا، في فرق كبير جدا بين هذا وهذا، فهو بند مهم جدا. فنسبة هذا نحن مفرغ منه. طيب سبب التأليف، حمك الله، سبب التأليف وش الذي هو سبب التأليف؟ ها وش كي نقرأ سبب تأليف الكتاب؟ هذا طرحه الشيخ. لا ما فائدته؟ ما فائدة سبب التأليف؟ فهم مقصد الشيخ واضح، وكذلك تفهم طريقة الكتاب صح ولا لا. كاين كتاب يقول لك مثلا اعطيكم الحمويه سؤال عن بالك الحمويه كذا كتبها بين الظهر والعصر، فتوى الحمويه لشيخ ابن تيميه من اعجب الكتب، نقول عجيب جدا فيها من حفظه شيخ ابن تيميه بين الظهر والعصر. هذه الحمويه سئل سؤال طويل، كان يبعثوا له الشيخ ابن تيميه سؤال طويل خلاص، مثلا ما تقول سادة العلماء أهل السنة في كذا وكذا، وسؤال السؤال واحد فيه ستة سبع أسئلة في بعضها إشكالا، شيخ ابن تيمية يجاوب عنها. في داروا له واحد المناظرة، واحد الجلسة عجيبة جدا على الفتوى الحموية، فكتب كتاب آخر سماه الجواب على الفتوى الحموية، فداروا له واحد يعني دخل السجن بسببها كذلك، سبحان الله رحمة الله عز وجل عليه. على كل حال بالنسبة للسبب يعني الشيخ ابن تيمية يتحدث عنه وذكر تاريخه، نملي عليكم وش قال رحمة الله في مجموع الفتاوى كما ذكر المحقق، ما حبيش أجيب معي مجموع الفتاوى هكذا، المحقق دار جزاه خير بحث طيب على هذا لأن خصلكم منه، هذا في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث كي تتعبوا محاولة نقوله لكم. قال الشيخ ابن تيمية ولا أفضل مما ننقل من كلامه مباشرة، يحكي لنا على السبب وتاريخ واضح، لو كان عندنا وقت نقرأ المناظرة كاملة إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله وفقنا ربي نكمله نقرأ المناظرة إن شاء الله بإذن الله. طيب قال الشيخ ابن تيمية، افتح قوس، كان سبب كتابتها، قال لنا مباشرة، كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط، أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها، بعض قضاة نواحيها. شيخ دروع مطع، شيخ يقال له شيخ، هذا تزكية من شيخ أنت صح ولا لا؟ شيخ ستمية قال له شيخ أعرف أنا باللي قال شيخ يقال له رضي الدين الواسطي، يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، من أصحاب الشافعي. ايش معناها في كتب العلم من أصحاب الشافعي؟ ها؟ أحسنتم، ليس معنى من الملازمين له، بل تطلق أعم من ذلك، تطلق من الملتزمين أو من المفتين بالمذهب الشافعي. واضح يا أخي؟ هذا هو مش مقصود. قال قدم علينا حاجا، حاجا قدم علينا حاجا، ايش معناها؟ ها؟ لا رايح الحج، رايح الحج بدري يقص مباشرة، راح دمشق أولا يزور شيخ الإسلام تيمية دمشق وبعدين يهبط العراقي هنا، قد يهبط مباشرة على بحرين أو الكويت ويدخل على المدينة مباشرة. وهو ايش يعمل؟ باش رحلة علمية، وهذا معروفة كان يدروها حتى زمن قريب محمد بن شنقيطي كما راح للسعودية، حاجة بدل حكموه في السودان قعد فترة طويلة تما، وبعد ذلك قعد في مصر باش راح للسعودية، راح حتى وقت الحج راح عليه. وبعدين راح لما راح هناك لما سمعوا الملك فيصل والملك عبد العزيز شاف يعني ربط الثياب وقال له دابد، لما سمعوا انبهر قال ده مش عادي هذا، ده يكون جيب له كلمة يجيب له قالها 20-30 بيت من كتب كلام العرب، دوين العرب كل حفظها كتب تلع المنطق كامل حافظ، وما يعرفوش في ذاك الوقت المنطق السعوديين ولا يعرف الشعر ولا تعجبوا كتب الله يعرفوا، لكن كان يعرف العقيدة. سبحان الله الملك عبد العزيز عنده رسالة في العقيدة، متن رائع جدا في العقيدة سبحان الله العظيم. لما سمعوا رآه صاحب تربية وأدب وهكذا، وكان يحب الأدب العربي، تسامر معاه الملك فيصل وهكذا، ألقاه سبحان الله موسوعة حقيقة، كل يوم يبقى معه الصباح يجيب له كلام مش قال فلان مش قال كذا العرب وحكاية العرب قال سبحان الله. ولكن كان عنده مشكلة في العقيدة، جيب له شيخ محمد إبراهيم الشيخ، فدرس الشيخ محمد إبراهيم الشيخ محمد درسه العروض والقوافي، وبعد ذلك تناظر معاه في العقيدة، وكان صحيح مش سهل يعني مش عن بالك، بس الشيخ محمد إبراهيم الشيخ حتى هو يعني أمه بصح بالأدب، ناظر حتى اقتنع بمذهب أهل السنة والجماعة، فمن عليه ربي سبحانه كتب رسالة اسمها المنهج والدراسات في الأسماء والصفات، رسالة وجيزة جدا، ونرجع فيها مذهب السلف. فقالوا له مدوا له جلسية، مدوا له كل شيء، ما تخرجش من هنا ولا إمام من علماء حرم المدن. لا سبحان الله، ربي يوفقنا، ربي يهدينا يا رب. والله إذا كنت تحس بلدة يعني تشوف حاقات الحرم وتروحت تقول ناس عايشة، نحيل في واحد يفرط تم، والله تحيل سبحان الله، تحيل واحد يفرط تم، ثم أني أرى محروم حقيقة، محروم حقيقة، والهداية عند ربي. طيب قال وكان من أهل الخير والدين، وكان من أهل الخير والدين، اسرعوا شوي من فضلكم يا أخو، وكان من أهل الخير والدين، وشكى من الناس، وشكى من الناس فيه بتلك البلاد، وشكى من الناس فيه بتلك البلاد. افتحوا قوس، من غلبة الجهل والظلم وعملوا نقاب، أغلقوا القوس. وسألني أن أكتب له عقيدة، سألني أن أكتب له عقيدة. حمكم الله. سألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته. أمك فيها فوائد كثيرة جدا هذه القصة، صح ولا تجبدهمنا؟ تكون عقيدة له ولأهل بيته، عمدة استغفر الله له ولأهل بيته. فاستعفيت من ذلك، يعني ايش قال له؟ عافيني. فاستعفيت من ذلك وقلت له نقطتان: قد كتب الناس عقائد أئمة السنة، قد كتب الناس عقائد أئمة السنة. فقد كتب الناس عقائد أئمة السنة نقطة. نعاود أخي لقمان. فألح في السؤال. تريد تفتح البطاقة؟ صح، افتح افتح. اسكتوا يا اخوان. افتح لنا البطاقة. حسن ابن فستوك. الله فيك. أحدهم عليكم. طيب، وش قلنا في قلنا؟ فاستعفيت من ذلك. وقلت له وقلت له قد فألح في السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. لا، لازمك تكتبها أنت ولا خير. ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. نقطة. فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد الحصر. وأنا قاعد بعد الحصر. سبحان الله العظيم. وقد انتشرت بها نسخ كثيرة. هذا كلام الشيخ نفسه. وقد انتشرت بها نسخ كثيرة، يعني يقول له درها لي ولأهل بيتي ولح عليه. سبحان الله، بعد ذلك انتشرت نسخ كثيرة جدا. قال في مصر والعراق وغيرهما، في مصر والعراق. وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما. انتهى كلامه في مجموع الفتاوى مجلد الثالث صفحة 164. وأما تاريخها ها؟ نعم. ها؟ ند البدع. سند البدع سنة 698. الآن شوف وش قاله هو. كما عرفناه 698 معين شيخ ابن تيمية هكذا. قال شيخ ابن تيمية في المناظرة قال فأنا أحضر عقيدة مكتوبة من نحو 7 سنين قبل ما جاء التتار إلى الشام. والتتار يعني وكانت يعني ابن عبدالهادي قاضي، فأحضر الشيخ عقيدته الوسطية وقال هذه كتبتها من نحو 7 سنين قبل ما جاء التتار، وهذا قاله سنة 705 واضح. ولذلك تكون كتنقص 7 سنين من تاش تولي 698 سنة. وقتها مات هو 728 سمى قدا 38 728 30 سنة. لا صحيح، وكان في عمره تسمى قدا 31 مات هو بين 61 و 62 سنة. 62 سنة سمى قدا 31 و 32 سنة. طيب المسألة اللي بعدها رحمه الله الرابعة ثناء العلماء على الكتاب، بعد ذلك شروحاته، بعد ذلك الملخص وخلاص. طيب ثناء علماء الكتاب، قد احتل هذا الكتاب مكانة عالية عند جميع العلماء وطلاب العلم. قد قرأت وشرحت ونظمت وحفظت إلى يومنا هذا. شرحت وحفظت وقرأت إلى يومنا هذا، وما زالت وصية العلماء بحفظها ودراستها. وما زالت وصية العلماء بحفظها ودراستها. ومن ذلك أولا استخرجوا لنا الفائدة من هذا الشيخ، شفتوا السبب اللي قلته لكم من الشيخ ابن تيمية، أخرجوا لنا فوائد من هذه القصة في سبب تأليفها. ما محمد هذا السؤال، استخرجوا لنا فوائد من هذا. بحث الأئمة في زمانه عن عقيدة السنة بين على أنه وجود اختلافات وضغوط على البدع في هذا المنطقة. جيد، أصلحت. إصراره على أنه يكتب له عقيدة من عنده يعني دليل على أنه كان عنده يعني صحيح كبير عند الناس أيوة الحمد لله كانت كبيرة. صحيح زيد عند كتمان العلم نتيجة أيوة هل هذا مبسطة وسهلة للذين مسؤولين عنها لأهلها أيوة صح حمل هم الأمة صحيح تواضع الشيخ يعني إفادة السائل بوجود من سبقه أحسنت بارك الله فيك زيد وجعلنا مش مشكلة يعني في مجال سائر بس شيخ أبو قاضي راش أو كان كان أحد قضاته كان عالم وزيد قال كان من أهل الخير والدين مش خير يقولك شيخ سلطان شيخ ما يقولك شيخ ما يقولك شيخ ها وقالوا شوش كتاب وكان أحد قضاتها وقاضي يسمها حاجة سهلة أصعب حاجة قاضي أنه كانوا يسافروا إليه هذا هو اللي كنت فرقت عليها شو قاضي من آخر من العراق اللي راح لشيخ سبن تيمية وهذا فضل هذا الرضيد الوصل يبحث على حق سبحان العظيم وكان من قضاته كان فيهم خير كبير رغم أن سبحان الشيخ سبن تيمية رمي بكل الألفاظ الشنيعة والتشنيعات سبحان الله ودعوته وصلت حتى العراق اللي كانت فيها كل الأطياف والطوائف والطبقات المجتمع والعلم ما زال سبحان الله واستغل فرصة بحج أراه سافر سبحان الله من أجل شوف الناس ما استصغرتش سؤال واحد شوف من جار هذا قاضي وزيد كما قالت توفيق بارك الله فيك تواضع سبحان الله يعني شو يعني قاضي عمك ترجع لك الناس قاضي أي الناس كل تحت منك معك ما بالكش أو مش سهلة أصعب شيء هو القاضي شو راح سافر مش تواضع قيمة العلم والاهتمام بالعلم من أجل مش نكتب وبقاش تقول نكتب نجيب كلام من كلام الشافعي وموجود كتب موجودة مخطوطات بس مخطوطات لا فيك فيني لا وألح عليه ما قلش خلاص يعني فضت حكاية وقال لي لا العلماء كتبت وخلاص لا ألح عليه وزيد قال له لي ولأهل بيتي باش ينجي نفسه سبحان الله العظيم شوف صدق السائل النية وصدق كلام شيخ النية شيخ السائل شوف انتشرت في الآفاق كتبها لدار ولت أمة الله وصلت لنا حتى احنا سبحان الله بركة في حياتها بركة كبيرة واضح فلذلك لا تحقرن من معروف شيئا البيقونية صاحبها لا يعرف متى ولد ما يعرفوش عليه غير من البيقونية رحمك الله وأنه كان حيا كما ذكر في معجم المؤلفين رضا كحالة قال أنه كان حيا في سنة 1080 هجري رحمك الله يعني ما يعرف عليه والو واحد يقول طاهر بن عمر بيقوني واحد يقول كان لكن رسمي ما كانش يعني واضح انتشرت في الآثار وكي يوجد متون أخرى أنفع بها بكثير منها مختصر لكن لعل الله عز وجل كتبها قبول أجرمية أجرمية والرحبية فهمت قال الشيخ محمد عطية السلم قال ثلاثة كتب متون واشتهرت وأنه لا يوجد طالب علم مبتدأ بها في ذلك الفن ولا رغم أنه يوجد خير منها قال أجرمية في النحو والبيقونية في المصطلح والرحبية في علم الفرائض فلذلك عقيدة السنة أن الله يضع البركة لمن شاء من العباد والأحوال والكتب رب يضع البركة والقبول لهذا فلذلك لله الأمر من قبل ومن بعد سبحان الله رب يصلح حالنا يا رب العالمين كما قلنا ما تنتظرش النتيجة ما عليك إلا البلاغ عليك غير البلاغ أنت فاقتشتهت في البلاغ العلماء هذا الشيخ سبن تيمية مات في السجن وش حابت وشوفك كم كتب له قبول الشيخ سامح الوهاب أكثر من 90 سنة مات في عمره صح ولا لا وقداه يجاهد في الدعوة لله عز وجل ما رأي ثمرة دعوته هلا بعدما وفاته ونحن من ثمرة دعوة الشيخ سامح الوهاب رحمة الله عز وجل بعد الدراس العلم وكثرة الشرك كثرة الشرك في جزيرة العرب بكثرة جدا فيروز هذا يعبد من دون الله شمسان الناس كنت تستغفر الله تقول ايه شيء عجيب سبحان الله بعد ذلك يا رب أرض كلها أصبحت التوحيد بل هي بلد التوحيد صح ولا لا ربي يوفقنا وياكم كل خير إذن قلنا ومن ذلك يعني نقرأ ثناء أهل العلم قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه إذا عندنا كده التشجير اللي بناها القيادة الوسطية في الأولى قال الذهبي رحمة الله عليه ثم وقع الاتفاق على أن هذا المعتقد سلفي جيد ثم وقع الاتفاق على أن هذا المعتقد سلفي جيد. يعني هذا اللي ذكره الشيخ الإسلام عن الوهاب هو المعتقد سلفي جيد، هذا مش بيقول ذهب رحمه الله. وقال ابن رجب على وهذه عقيدة سنية سلفية. هاو ابن رجب بيقول فيها هاو ابن ذهبي سلفية، يقول لك إذا جبتها جديدة صح ولا لا؟ هاو ابن رجب بيقول فيها سبحان الله على أن هذه عقيدة سنية سلفية في دين طبقات الحنابلة. يذكر هذا سنية سلفية. وقال محمد خليل الحراس رحمه الله محمد خليل الحراس تعرفوه ولا محمد خليل الحراس ما تعرفوه؟ إيه المصر شيخ الشيخ محمد الملجامي شيخ شيخ الشيوخ هذا شرح مشهور شرح مشهور خلاص لا لا عشان تعطيهم أبدع شروحات يعني حبيت نقراه بس أخاف إن نطول في تحشي عليه لأنه يحتاج تعليقات كثيرة يعني، لكن هو مقرر في التدريس يعني كتاب هذا كتاب شرح رائع جدا جماعة. هذا حكيته حكاية، هذا كان يعني كان من أقوى الطلاب الأزهر على الإطلاق، وكان في فرح حكي كلية كنت نقرأ فيها كنت يصدين فيها أربعة فروع. اسمها الدعوة، والثانية عقيدة وفلسفة، والثالثة الحديث وعلوم، والرابعة التفسير وعلوم. كان هو في عقيدة وفلسفة، فأداء جاء الأول في على مستوى جمهورية، وكان مبدعا كما يقول في العقيدة الأشعرية. ثم أخذ الماجستير دولة، ماجستير دولة في ذلك الوقت، يعني حتى السعودية ما كانش فيها وقت ذاك يعني لا كليات لا والو، كانت غير معاهد ثم مصر والسودان وهذوك كان أقدم الناس اللي عندهم جامعات وهكذا. عبد الرحمن أكثر من 130 سنة عندها الجامعة موجودة. فتخيل أنت اجتمعت الدكاترة ذاك في ذاك الوقت قالوا أنت لازم ترد على ابن تيمية، أنت نخصوك في الدكتوراه تاعك 5 سنوات، وانت قدر رزقك الله ذكاء وحفظا وذكاء ووجود دكاترة كبار في المنطقة والدنيا ترد على ابن تيمية. يعني أجيزت من رئيس الجامعة مش من رئيس القسم، هذه فهمت يعني كتبوا بأنه ابن تيمية وعقيدته الفاسدة وشنها دكتورة. طيب ايش لم الكتب تاع الشيخ ابن تيمية كل فهمت وبدا يقرا فيها اسمه باش ترد انت باش مثلا تكتب على الرساله لازم تقرا يعني تقرا صح لا تقرا بصح تقرا الموضوع اللي حترد فيه ما تجيش ترد بكلمه مباشره فدير رساله جامعيه كيف ما مثلا. المهم في المطاف كمل البحث وش دار ابن تيميه السلفي، وهو بعدين بدلها ابن تيميه سلفيا يعني. حطها في كلية شوكاوي الدكاترة رجح من كان أفسد الناس في العقيدة الأشعرية ولا أقوى عالم مر على الأزهر في عقيدة السلفية فهمت ولا أقوى الناس في العقيدة السلفية شيخ محمد بن الرافع رحمة الله عز وجل شوك الأزهر كيف يعني قال لهم قرأت حتى أرد عليه فإذ بي أعرف بأن الرجل لم يكن يقول من فراغ وزيده قوي في المنطق سمح الله الراس يفهم الشيء يقرأ يقول شيخ ابن تيمية في دارة العقل والنقل وهكذا. فسبحان الله قال حول لي حياتي في كل شيء في الأخلاق في الأدب في العلم. قال وجدت رجل لم أقرأ له في لم وكان تعرف تحد روك يعني من هذا يعني قال وجدت أنه كلاما لم أسمع به قبل قط ليس مثله قط سبحان الله العظيم. قال قرأت كل العلم ما وجدت أحد يقول العلم وأن شيء يحرك القلوب والعقائد مثل هذا واضح. فسبحان الله لما سمع الملك طبعا حابين يطردوه من الازهر وهذا، وبعد دار محاضره على شيخ الاسلام ابن تيميه وترجمته وحياته وهكذا. الناس شوكات يعني، تقول سبيتيه يقول ابن تيميه في الازهر يقول هذا نعم سبحان الله العظيم. من جاء؟ ها؟ كابتن. كابتن. وبعد ذلك يعني أخذوه جمع إسلامية المدينة النبوية ولا رئيس قسم العقيدة. تعرفوه شيخ محمد ملجامي؟ تعرفوه؟ منين تعلم العقيدة؟ تعلم مع شيخ محمد الخنهر. قال ما رأيت في حياتي شخص قوي في العقيدة وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أعطاه شيء. وبعد ذلك يعني أصبح يدرس في المسجد النبوي وخرج تلاميذ وسبحان الله. أنت معي إخوة؟ أنت معي ولا مركز؟ وبعد ذلك يعني سبحان الله كنت فكر محمد من الجامع فقط حسن حسنات محمد فله الرأس تكفي. وهذا توفيق من الله. هم هزوز يعني شيخ محمد حمد الفقي، تسمعوا به محمد حمد الفقي هذا كان من صعيد مصر. قال طبعا اول ما تبدا يحضروك من ابن القيم والذهبي وابن تيميه، هذا مو مستحيل تقرا لهم. سمعت كان طالبا نجيبا، وخاصه في ذلك الوقت تتخرج انت ليسونس من الازهر قال ضربت قريت الدنيا كامله. قال مروح باللبس بالكاكولا، عندهم لباس كاكولا، كاكولا هذا اللباس الخاص تاع الازهر به بالقبعه يسمى كاكولا يعني. قال مروح لقريتي فلاحه نسمى الفلاحين وطع في الناس. قال خرجت لي صنع قول عالف في ذلك الوقت. قال وجد فلاح شافني كيما كاك واحد عنده كرتونه صغيره في الاحد فكتيبات كتيبات كتيبات واحد مقطع واحد. قال وانا شوف انا فلاح لا علاقه بالامر لعلك انت تاخذها تستفيد منها يعني. كنت فيها كثير كتب ابن القيم والباب الصيب وجاوب الكافي وهكذا. قال لما دخلت قال شوف قال لي شوف نقرا ولا على الحوزه كنت نقرا ولا نصيب كملت وقت جواب كيف قد نقرا في شيء عمري ما سمعت به. وقال كنت نظن باللي نقرا قرات كل شيء فهمت وما يعني ما في شيء في الازهر الا وقراناه ومررنا به. قال ويد بيها سبحان الله وجدت علما اخر تماما تماما. قال ويد بزين نجي في كتب القيم اهتدي بسبب بعد يوصل الكتاب جواب الكافي خلاص يعني رجعنا منها. رغم جواب الكافي يتكلم على الذنوب وشؤم الذنوب يتعرض لمسألة التوحيد وهكذا بدا يفتح الكتاب لله بسبب باب حكا كولا. لا لا تنجم تنحي كولا ما تنحيش كوكا كولا وتشرب. لا يعني لا ما ليش مشكل بالعكس المشايخ الازهر السلفيين يلبسوا هكذا يلبسوها عادي. احنا كنا نقرا لازم تلبسها تلبسها القبعه عامر كوش نديرها من زوج نديرها. طيب شوفوا الجزائريين هم المتمردين الوحيدين يعني هم بقدروا يعني ما جيناش بالقميص السعودي ولا التكه هذيك واحده قال لي لبس فرنسي ولا لبس ازهر والله هكذا روح علينا درونا يقول لك شفت بس الفرنسي عادي وهذا قال لك هذا سعودي يقول لك ما تلبسوش هذا سعودي باقي اللي بالهاو مغربي جبت لهم واحد مغربي يعني معليش مغربي. طيب قال الشيخ محمد كان هراس افتحوا قوس العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. كلام رائع يا أخي سبحان الله. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية من أجمل. تسمعوا واحد قرأ كتب ابن تيمية كلها يقول لك هذا الكلام من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة. من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة مع اختصار في اللفظ مع اختصار في اللفظ ودقة في العبارة. واضح؟ ثم نقرأ لكم أخرين ما تكتبوهمش. لكن ركزوا مليح يعني لعله نكتبوا واحدة لشيخ العثيمين وغيره. وقال الشيخ محمد سليمان الجراح هذا مفتي الكويت رحمة الله عز وجل عليه كان صاحب مكتبة كبيرة في المخطوطات خاصة كتب السلف لابن القيم وابن رجب وغيرها وكان حافظا حافظا شيء عجيب ببنونية شيء عجيب يعني مفتي الكويت مات ما عندوش ياسر سبحان الله ما قلت في 1417 ثم قداه احنا سنة 38 ثم قداه سنة 20 سنة تقريبا 21 سنة سئل عن كتب العقيدة التي ينصح بها قال الواسطية ولها شروح كثيرة وذكر شرح شيخ صالح الفوزان وهكذا أنه شيخ صالح الفوزان له شرح قديم من أول ما كتبه كان صغير شيخ صالح الفوزان وهو ثم أثنى عليه كثيرا شيخ ابن باز قال أوصي طلبة العلم في ابتداء طلبهم أن يحفظوا كتاب الله وما تيسر منه ويحفظوا كتاب التوحيد ثم ذكر وثلاثة الأصول والعقيدة الواسطية ثم نفتح قوس قال فهي مختصرة في بيان التوحيد بأقسامه وهي عقيدة سلفية وهذه العقيدة التي دعاها الشيخ سامح الوهاب رحمه الله وهي عقيدة السلف رحمه الله عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال من أحسن ما كتب في العقيدة والشيخ ابن عثيمين هو بحر سواء في الشروحات ولا في الكتب اللي درسها للناس قال من أحسن كتب العقيدة العقيدة الواسطية الشيخ ابن تيمية رسالة مختصرة مفيدة جدا مفيدة جدا فيها قواعد عظيمة من القواعد التي ينتفع بها الإنسان في كل مسألة من مسائل العقيدة لكن معي يا لقمان قال وقال عنها زبدة عقيدة للسنة والجماعة وقال في موضع آخر في النور عن الدور كتاب جامع مبارك مفيد كتاب جامع مبارك مفيد ثم قال في الآخر قال وهي جديرة بالقراءة والحفظ والمراجعة جدير عي شيء مهم جدا واللجنة الدائمة سئلت عن أفضل كتاب يعني يراجعه الطالب قال أما كتاب العقيدة الواسطية فهو كتاب جليل مشتمل على بيان عقيدة السنة الجماعة بالأدلة من الكتاب والسنة فنوصيك باعتقاد ما فيه والدعوة إلى ذلك الشيخ صالح الشيخ العلامة قال وهذه الرسالة على وجزتها واختصارها قد اعتنى بها العلماء بعد شيخ ابن تيمية لأنها قد اشتملت من أصول عقيدة السنة الجماعة على الخلاصة الوافية على الخلاصة الوافية وهذه الرسالة وجيزة للألفاظ لكنها مدرسة للعلم بمنهج واعتقاد أهل السنة والجماعة مدرسة سبحان الله لهذا قال شيخ هذا المحقق أصلا دكتور في العقيدة اسمه دغش العجمي هذا سلفي ما شاء الله قال إن العناية حتى اللي حققها دكتور في العقيدة إن العناية بهذه العقيدة مما حث عليه العلماء قديما وحديثا فلا غروة أن يوصى طلبة العلم بهذه العقيدة بفهم ألفاظها وحفظ ألفاظها ومعاني تلك الألفاظ وما فيها من الأدلة والاحتجاج والاستدلال لأن فيها خيرا عظيما فأوصي نفسي وإياكم بالاعتناء بهذه الرسالة واضح يا إخوة نكتب آخر شيء شروح هذا الكتاب خامسا لهذه الرسالة شروح كثيرة جدا ونقتصر على أشهرها الله. أولا واحدا التعليقات السنية للشيخ فيصل المبارك رحمه الله والشيخ سعدي توفي في نفس السنة 1376 كان عالما من علماء الإحساء كان 1370 نعم وتنبيهات اللطيفة هذا الكتاب تنبيهات اللطيفة لما حاوت العقيدة الوسطية من مباحث منيفة التنبيهات اللطيفة للشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي فيصل فيصل المبارك. التنبيهات لطيفة الشيخ بن عبد الرحمن بن ناصر ليس السعدي، غلط واحد يقول السعدي السعدي نقول السعدي غلط ابن سعدي نعم. وشرح الشيخ العلامة محمد خليل هراس. عم بالك شكون يخرج هذا الدرة تاع عقل نقل و يعني شو اسمه كتاب الاخر الشيخ ابن تيميه سميني اطلاق سوز كتب من اهم كتب الشيخ ابن تيميه على الاطلاق. محمد خليل هراس ولا حققها كانت مخطوطه وواحد من يجي يستخرجها يعلق عليها هو محمد خليل هراس رحمه الله عز وجل. نعم خرج كتب الشيخ ابن تيميه الكبيره الصعيبه كلها كان بفضل الله ثم هو سبحان الله جند وربي يعني نعم. ولا نقلوه من جامعة إسلامية إلى جامعة محمد بن سعود يعني أفضل جامعة لحد الآن إسلامية في العالم الإسلامي كله العالم كامل أفضل جامعة على إطلاق جامعة محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. هذه عجيبة هذه الكلية هذه كان رئيس هو قسم العقيدة هذا ثم نشر العقيدة وكتب شيخ ابن تيمية كان يشرحها بدأت الناس تفهم كتب شيخ ابن تيمية بسببه هو سبحان الله رحمة الله عز وجل عليه. والتنبيهات السنية للشيخ عبد العزيز بن رشيد السنية الشيخ عبد العزيز بن رشيد والروضة الندية للشيخ زيد بن الفياض رحمة الله عليه. الروضة الندية زيد آل فياض رحمة الله عليه. واللي بعده شرح شيخ العثيمين رحمة الله عليه. زيد آل فياض شرح شيخ العثيمين وشرح الشيخ صالح الشيخ ده الشيخ وشرح الشيخ صالح الفوزان الشيخ انتشرت نظم كان واحد تونسي إمام عالم رحمة الله واسمه على لساني كتب رسالة كتب كتاب في العقيدة وكانت جلها من العقيدة الوسطية وكذلك الشيخ العلامة عبد الحميد البديس القسطنطيني كيف في العقائد الإسلامية غالبها من العقيدة الوسطية وغيرها يعني. قبل ذلك ما عنديش علم على هل كانوا معتنين بها في ذلك الوقت ولا لا. السلفيين منهم كانوا يعتبروا شكون يقول لكم خبي يا اخي نسيم ما تروحش معهم أخي نسيم أو ظهر أمي مش غيبين ترى شيلة السقف عندك نار تحت البلم كلش مخيب المعقلين هم كلش من تحت منهم باقي بتمسك راح بارك الله فيك كتبتوا هذا الملخص هذا؟ نعم كتبتوه هذا؟ نعم اكتبوه هذا دكتور اكتبوا هذا يعني وبعد ذلك كان يعني طيب شيء من المتن درك ان شاء الله حاولوا تكتبوا هذا وكان مش واضح نشر نوضح لكم ديروا شجرة هكا مش بكب الحد تقول حاجة ما فهمت ولا فيها ما كتبوا بلا ما كتبوا بلا ما كتبوا بلا وانت كميت انت لقمان انا فكرت الفصل المهم نسيته استواء الله على العرش العلو والفوقيه هذا مهم مهم جدا هذا زيدوه هذا زيدوه بلا نعم بعد ايش بالترتيب ذكر ليش مش بالترتيب استواء العرش وزيدوا كيف الايمان بقرب الله عز وجل عقيده السنه في القرب الترتيبات وبعد ذلك يكون فرق زيد اثنين اخي العلو والاستواء والقرب والمعيه هذا مزيد مبحثين اخي بلال استواء العرش وبعد ذلك القرب والمعيه نحب نجيب لكم في الوقت المره القادمه يكون انظف نجيب لكم في صح معلش نقرا المقدمه للشيخ ابن تيميه لتحفظوها المره الجايه تسمعوها ان شاء الله قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره والبعث بعد الموت والبعث بعد الموت صلح المدى دعكم على النسخة اللي نقرأ منها هذه واضح فهمت أخي املح إذا كان فيها مخالف صح من هذا إن شاء الله نحن حتى لهنا إن شاء الله تمام أنا وبالقدر خيره وشره يحفظ زيادة الله وراءه ملخص هذا تجي من الورقة ترجمة الشيخ الإسلامي ترجمة لا قصدي ملخص مش مرة جاية ترجمة الشيخ تلخص ترجمة الشيخ الإسلامي كنت لقى به تجيبه في خير وبركة الإيمان مضمون والإيمان بالله والإيمان هو الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه الله يحفظك